حكم سماع الأناشيد الإسلامية بإيقاع وموسيقى لا يجوز، ولا يصح أصلا أن تسمى إسلامي، لأنه أين الثرى من الثريا، وكيف يجتمع الماء الطهور مع النجاسة تغلب عليه؟ فلا يتصور أن يسمى شيء بالإسلام أو ينسب إلى الإسلام وهو مخالف لدين الإسلام. في على الأقل مسألة الموسيقى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فهذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الاستنكار. وهنا ألحق مفردات ببعضها في الحكم فهي سواء، لأن البعض للأسف ربما يتفلسف ويقول إن دلالة الاقتران ضعيف، هذا كلام باطل، لأن دلالة الاقتران ضعيفة في الجمل دون المفردات. الله تبارك وتعالى قال: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فهنا كلوا من ثمره إذا أثمر جملة، والأكل هنا من الثمر مباح، وآتوا حقه يوم حصاده هذه جملة، وإتيان الحق واجب. فقالوا يبقى دلالة الاقتران ضعيفة، لأن الله عز وجل قرن بينهم في آية واحدة، وده مباح وده واجب، يبقى دلالة الاقتران ضعيفة. هذا كلام كما قلت غير صحيح، لأن في فارق بين أن نقرن جملة بجملة أو نعطف جملة على جملة، ونعطف كلمة مفردة على كلمة مفردة، لأن الكلمة تحتاج إلى ما يبينه، إنما الجملة تمت المعنى في ذاتها. فهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحرى، يستحلون الأصل إن هو حرام، ولكن اعتبروه حلالا، يستحلون الحرى، والمقصود بالحرى هنا الفرج المحرم، الحرى والحرير، والحرير محرم باتفاق، والخمر محرمة باتفاق. فيبقى لما يكون عندنا الزنا والحرير والخمر، الثلاثة محرمات تحريما مقطوعا به، ويأتي معهم بالمعازف، إذن المعازف هنا حكمها إيه؟ حكم ما سبقها من المذكورات، لأن لا يصح أن نقول الحرى ونسبة الحرى إيه؟ لكن لما نقول يستحلون الحرى دي جملة تمشي، يستحلون الحرير تمشي، يستحلون المعازف تمشي، إنما لما نقول المعازف فقط ونسكت، طب إيه؟ حلال حرام إيه بالضبط؟ فهذا الفارق بين عطف المفردات وعطف الجمل. فالعطف الجمل لا يلزم أن تكون الجمل متساوية في الحكم، بخلاف المفردات كما قلت.